محمد أمين نظيفي إعلامي جمعوي وباحث في التراث. يصعب الحديث عن توفيق أبرام في دقيقتين أو ثلاث دقائق، سأحاول أن أوجز. كان أول تعرفي عليه عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، توطدت العلاقة بيننا لسبب اهتمامنا بموروث شعبي مغربي، أدب مغربي وفن، إنه فن الملحون. كنا نناقش العديد من القضايا التي تهم هذا الفن في عبر وسائط التواصل الاجتماعي. نناقش قصيدة، نناقش سيرة شيخ، نناقش عبارات، نناقش كلمات، نناقش مفهوم وغير ذلك، ونناقش كذلك بعض القياسات، إلى أن أحدث مجموعة فيسبوكية تهتم بفن ملحون أثرت النقاش ومكنتنا من التعرف على مجموعة من الأمور التي كنا نغفل عنها، وكذلك مكنتنا من تحيين معلوماتنا، مكنتنا من التواصل مع مجموعة من المهتمين بهذا الفن عبر ربوع الوطن. وكان أول لقاء رسمي سنة 2011 على هامش ملتقى ربيع نزاهة الملحون الذي كانت تنظمه جمعية فضاء مكناس رفقة سلة من الشعراء من ضمن مصطفى العبريدي، أبو بكر فرجي وغيرهم. كانت اللقاء حميميا و استمتعنا فيه بالعديد من القصائد، واستمتعنا فيه بالعديد من الأسجال. بعد ذلك اكتشفت فيه سنة 2012 منشدا بارعا في فن الملحون بإحساس المرهف. كان ذلك على هامش الملتقى أو عفوا على هامش مؤتمر رابطة الجمعيات المغربية لجمعيات رابطة المغربية لجمعيات الملحون، وكان من ضمن المنشدين في الأمسية الختامية توفيق أبرام. فاكتشفت فيه منشدا بارعا أو شيخا من شيوخ القريحة. التقينا في العديد من الملتقيات بتارودانت ومراكش وغيرها وسلا وفاس وغيرها، إلى أن أهداني ديوانه الجميل سلوان القلوب. فهنا تعرفت عليه كشاعر في فن الملحون أو شيخ النظام، بأسلوب راق، بتجديد مع الحفاظ على الثوابت، كما أسميها بشخصية جميلة، شخصية قوية، شخصية يصعب نسيانها. هو توفيق أبرام رجل من الزمن الجميل بأخلاق المغاربة الأصلاء، روح النكتة حاضرة عنده، يعني يلج ويقتحم قلبك بسهولة بدون تعقيدات، ويعني يصعب أن تجد رجلا من هذه الطينة ومن هذا العيار. إنها تربية المغاربة الأصلاء، إنه توفيق أبرام، توفيق المنشد، توفيق الشاعر، توفيق المهووس بفن الملحون، توفيق كذلك الباحث عن معاني والمقاصد والمباني في شعر الملحون. الرجل الذي لا يمكن أن تجلس معه أو تتحدث معه دون أن يقيم فن الملحون في الحديث. غير ذلك فهو بشخصية مرحة، شخصية محبوبة، شخصية سهلة التواصل، يسهل التواصل معه بطريقة يعني يسيرة. إنه توفيق أبرام المغربي القح، الغيور على تراث بلده. شكراً.